لماذا وصل الحال بالأسرة المسلمة إلى هذا الطريق؟ لسه متجوزين بقالهم شهرين ثلاثة أربعة بيتكلموا في الطلاق. لماذا الطلاق أيها الأحبة الكرام؟ لماذا لا يكرم بعضنا بعضا وينظر بعضنا إلى فضائل الطرف الآخر ولا داعي لأن يركز على عيوبه وعلى مثالبه وعلى سيئاته؟ إحنا مأمورين كأزواج دينا وشرعا أن نقي أنفسنا وأهلينا معنا من نار الله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم. الزوج مش ممكن يكون متزوج شيطانة، لا، ولا الزوجة يكون متزوج شيطان. إما بنقول العلاقة الزوجية علاقة مقدسة، ده مش كلامنا احنا ولا مبالغة منا، إنما هو قول الله تبارك وتعالى الذي جعل هذه العلاقة واحدة من آياته الموجودة في خلق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا ينبغي لأحد الزوجين أن يسمح لنفسه بالشك في الآخر، لأن الشك مجرد ما يتدخل ويتسرب إلى العلاقة الزوجية من طرف لآخر فإن هذه بداية الهلاك وبداية النهاية. احنا مش في صراع ما بين دولة ودولة، احنا في أسر مسلمة. المرأة يا أخي الكريم لها مكانة، بل ربما فاقت الرجل في العبادة والطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى. كلمة قوامون مش بس بناخدها بمعنى ان الرجل احسن من الست، مفيش القصة دي. الزوج يشرك اولاده ويشرك زوجته في اعمال البر والخير في المجتمع. القيم على المرأة انا بتصوره كأنها هي وديعة في خدرها نائمة في بيتها وهو قائم يحرسها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قلنا مصابيح البيوت من أعظم حقوق المرأة على الرجل معاشرة بالمعروف. المرأة إذا تزوجت من أحق الناس بها؟ من أحق الناس بحبها؟ من أحق الناس بولائها؟ من أحق الناس بطاعتها؟ زوجها. لا يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها وبدون علمه ورضاه لأي مكان كان، مهما كان هذا المكان صالحا. هي لما بتخطئ ولما بتقصر بتقصر في حق ربها سبحانه وتعالى اللي أمرها أن تطيع زوجها. زوجة دائما لما تحب توجه زوجها ما توجهوش وتشعره كده ان هي معلمة ليه، او ان هو ناقص التفكير، او ان هو ملوش لازمة. واهمس في اذن الزوج، ليس بعيب ان تخطئ، لكن العيب ان تعرف خطأك وتصر عليه. يا ازواج ويا زوجات اتقوا الله عز وجل، اعرفوا ان انتم مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى. مما سيسأل عنه الانسان يوم القيامة ان ربنا يمتن عليه يقول له ألم ازوجك؟ دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان.